بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 18 من شرح زاد المستقنع. وكنا قد وقفنا على قول المصنف في باب الغصب: فصل، وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلها إلى آخره. هذا الفصل لبيان ما إذا خلط المغصوب أو صبغ. نعرف أن المغصوب مال أخذ من غير وجه حق، فأحيانا الغاصب يتصرف فيه، فما حكم هذا التصرف وكيف يرده إلى صاحبه، سواء أنه تم بأمر القضاء أو أن هذا الغاصب تاب إلى الله عز وجل وعليه أن يرد ما أخذ. خلط المغصوب لا يخلو من قسمين، أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ألا يمكن تمييز بعضه من بعض، ونهتم بالتقاسيم فهي تقرب الفقه. لا يمكن تمييز بعضه من بعض، وتحته صورتان. الصورة الأولى أن يتساوى الخليطان في الجودة، مثاله خلط زيت زيتون بمثله وقمحا بقمح مثله. الآن الزيتون أنواع، وقد يكون النوعان أو هناك من الأنواع ما هو متقارب في الجودة، يعني فيما يسمى بعصرة أولى وعصرة ثانية. فإذا كان الآن الزيتون الذي تم غصبه، يعني رجل غصب زيت زيتون، ثم إن هذا الزيتون نفرض أنه في جالون أو وعاء أو علبة، قام وخلطه بغيره بحيث كان يساوي لترا، المغصوب لترا، أصبح الآن عندنا لتران من زيت الزيتون، لتر مغصوب ولتر غير مغصوب، خلطا. كيف يرد الآن؟ نعرف أنه سيرد لترا. هذا الزيت الزيتون خلط بمثله، إذن هذا القسم الأول. قسم الأول أن يكون لا يميز بعضه عن بعض. إذا الآن أخذنا الزيتون المخلوط 2 لتر، هل نستطيع أن نميز؟ الزيتون يختلط بعضه ببعض ويصعب تمييز بعضه عن بعض. ننظر في هذا الزيت الزيتون، هل هما أو النوعان اللذان تم خلطهما، هل هما على درجة واحدة في الجودة أو لا؟ فإن كان على درجة واحدة في الجودة كما مثل المصنف قال، فلا يلزمه أن يرد مثله، وإنما يشتركان في هذا المال المخلوط المالك والغاصب. بمعنى أننا ننظر في القيمة بشرط ألا تنقص، فوجدنا أنهما متساويان في الجودة، فقيمته مثلا 200 ريال، وأهل الخبرة يقولون يعني لتر من النوع الآخر غير المغصوب بـ100 ريال، واللتر المغصوب بـ100 ريال، إذن متساويان ولا يمكن فصل بعضهما عن بعض، فيلزمه دفع القيمة ويتشاركان في القيمة، ويعني هذا الأمر لأنه لم ينتقل إلى المثل في الجميع بناء على أنه لا يمكن فصل بعضهما على بعض عن بعض، وبناء على أنهما متساويان في الجودة. هذا على إحدى الروايات. والمشهور من المذهب أنه يعني الحنابلة، طبعا هناك روايات وهناك أوجه ينبر الأئمة المحققون كالمرداوي وابن مفلح في المرداوي في الإنصاف وابن مفلح في الفروع إلى تحقيق المعتمد في المذهب بناء على أصول الإمام أحمد. فالمعتمد أنه يلزم الغاصب مثل ما غصب فيعطيه المغصوب منه، هذه الرواية الأخرى. وبناء عليه يعزم الغاصب في هذه الصورة أن يرد على المغصوب مثل ما غصب في نوعه وقدره، يلزمه أن يرد لترا من زيت الزيتون من النوع الفلاني. يعني مثلا لو نفرض أنه من زيت زيتون شركة الوطنية أو شركة الجوف أو زيت الزيتون الشركة الفلانية أو غير ذلك، يلزمه أن يرد مثله على المذهب، على الصحيح من المذهب أو على المعتمد في المذهب. إذن هذه الصورة الثانية من القسم الأول، وهو أن لا يمكن تمييز بعضه عن بعض. الصورة الثانية من القسم الأول أنهما، أو إذا غصب زيت الزبدة وخلطه مع زيت آخر وهما غير متفقان في الجودة، مثل زيت الزيتون يقابل زيت السمسم، زيت السمسم، فزيت الزيتون يختلف عن زيت السمسم في الجودة، قد يكون زيت الزيتون أجود من زيت السمسم حسب العرف، هذا مرجعه للعرف وإلى أهل الخبرة. فإذا قالوا لنا إنه يختلف، فهنا ما الحكم؟ فالحكم في هذه المسألة، فنجد أن الجودة اختلفت، إذن تختلف القيمة. فقيمة زيت الزيتون إذا كانت 100 قد يكون زيت الزيتون 50، فإن باعه فلصاحب زيت الزيتون ثلثي القيمة ولصاحب زيت السمسم ثلثها، بمعنى أننا ننظر فيما يقرره أهل الخبرة والعرف من حيث القيمة. خلط لتر زيت زيتون مغصوب مع لتر من زيت السمسم، أصبح الجالون الآن فيه لتران من مخلوطان من زيت الزيتون وزيت السمسم، ما الحل؟ ننظر، وجدنا أنه لا يمكن فصل بعضهم، هل نستطيع أن نسكب الآن زيت فنفصل زيت السمسم عن زيت الزيتون؟ ما يمكن. إذن هو القسم الأول. ثم ننظر في الصور، هل هما متساويان في الجودة؟ قال أهل الخبرة هما متفاوتان في الجودة، زيت الزيتون أجود من زيت السمسم. إذن ما الحل؟ الحل أننا ننظر في القيمة. فأهل الخبرة قالوا زيت الزيتون أرفع سعرا من زيت السمسم، إذن كم يساوي واحد لتر من زيت الزيتون؟ قالوا يساوي 100، وزيت السمسم يساوي 50. إذن الآن ننظر فيما يلزم فنجعله هو الواجب، فنقول أنت الآن غصبت زيت زيتون يلزمك 100 ريال، وهكذا، لأنه لا يمكن أخذ المغصوب منه إلا مع نقص وقد اختلط، فليس لنا أن ندخل النقص على المغصوب منه، يعني ما يتضرر المغصوب منه لأنه معتدى عليه. ننتقل إلى القسم الثاني، وهو أن يمكن تمييز بعضه من بعض، وهذا هو أكثر الصور، أكثر صور الغصب ما يمكن تمييز بعضه عن بعض، فيجب على الغاصب أن يميز المغصوب منه، مثل لو غصب مثلا تمرا وخلط التمر مع الأرز أصبحوا في كيس واحد، أو مع الشعير، يمكن تمييز بعضه عن بعض؟ الجواب نعم، يمكن تمييز بعضه عن بعض، نستطيع أن نفرز الأرز أو أن نفرز الشعير عن التمر اللي هو المغصوب، فبالتالي يجب الفرز ويجب أن يميز وأن يعطى المغصوب منه حقه. قال المصنف: أو صبغ الثوب أولى التسويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه. يعني هذه مسائل ذكرها المصنف، وهي أنه إذا غصب ثوب ثم تصرف في المغصوب بلون بصبغه أو دهنه أو نحو ذلك بحسب الاستخدام، فهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا تنقص القيمة للعين المغصوبة ولا تزيد، فيكون شريكين بقدر ما عليهما، يعني أحيانا التصرف في العين المغصوبة لا يؤثر على القيمة، وهذا قلنا مرارا مرده للعرف، يعني مثلا غصب سويقا يساوي 10 ريالات وكان عنده دهن يساوي 5 ريالات، فلت السويق بالدهن فأصبح يساوي 15 ريالا، فإنهما يكونان شريكان في هذا السويق الملتوت بقدر ما عليهما، فلصاحب السويق 10 ولصاحب الدهن وهو الغاصب 5. الآن الغاصب عليه أن يرد المغصوب منه سواء كان مثليا أو قيميا أمكن، ومسألة تعزير الغاصب هذا للقضاء أنه يعزر بأمر خارج عن ما غصب، بأمر خارج عن ما غصب، أو كما في بعض الصور قد يغرم المثلين أو غير ذلك، لكن القصد هنا أنه يجب عليه أن يرد عين المغصوبة. فالكلام هنا إذا تصرف إن لم تنقص القيمة يكونان شريكين، يكونان شريكين بقدر ما عليهما كما مثلنا. قال وإن نقصت القيمة ضمنا، هذا الحالة الثانية، لأنه إذا تصرف في المغصوب قد تنقص القيمة، وهذا ما يحدده أهل الخبرة والعرف. فتصرف مثلا في العين المغصوبة بأن تصرف فيها مثلا الجوال، الآن الجوال لو أنه غصب جوالا ثم إنه قام بفك الجوال وإعادة فرمتة الجهاز، أو أنه تم إضافة شيء في عرف السوق أنه إذا تم فك الجهاز تنقص القيمة، فهنا ما الحكم؟ أن الغاصب يضمن النقص. نقول قيمة الجوال وقت الغصب يساوي 1000 ريال، فلما أنه قام بفرمته أو فكه نقص 300 ريال، أصبح 700. نقول يجب عليك أن ترد الجوال وأن ترد النقص و300 ريال. ومثله الثوب. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، يعني الآن أن تزيد القيمة بسبب التصرف سواء كان خلطا أو تصرفا، فهنا أين تذهب القيمة؟ فالزيادة تكون لصاحب الملك الذي زادت قيمته، لأنه تبع للأصل، المغصوب منه تكون الزيادة له. يعني ثوب يساوي 10 ريالات وعندما صبغه يساوي 15 ريالا، وعند صبغ يساوي 5 ريالات فصبغه ثم زادت قيمة الصبغ إلى 10 فأصبح الثوب يساوي 20، فتكون الزيادة لصاحب الصبغ. و هذا لأنه هو المالك، فالزيادة تكون لصاحب الصبغ، وهكذا فالزيادة للذي غلى سعره وارتفع من الثوب أو الصبغ. فلذلك قال فلصاحبه، يعني تكون لصاحب الملك الذي زادت قيمته، لأنه تبع للأصل. فإذا كانت لزيادتهما معا فإنها تكون بينهما بقدر زيادة كل مال كما تقدم. قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. لو أن الغاصب مثلا صبغ الثوب الذي غصبه فقال الملك أزل ما وضعت من الصبغ، وهذا مقدور عليه في صبغ الثياب، فامتنع الغاصب، فالحكم أنه لا يجبر. يعني ما معنى الكلام؟ المالك قال أنا لا أريد هذا الثوب بهذه الصفة المصبوغة، فأجبر الغاصب أن يزيلها، هل له ذلك أو له الإجبار؟ الحكم والجواب أنه لا يجبر. لماذا؟ لأنه قد يتعذر إزالة الصبغ، وبالتالي قد يتلف أو تتلف العين، والضرر لا يزال بمثله. وعلى هذا فيكون المالك والغاصب شريكين كما تقدم، فإن باع الثوب فله الأحوال الثلاثة المتقدمة. قال ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. هذا يتصور يا أخوان، وهو أنه قد تغصب الأرض ثم تباع، ثم المشتري من الغاصب يقوم بغرسها أو زراعتها، والغاصب أخفى على المشتري أنه غصبها. وهذا يقع كثيرا نسأل الله السلامة في الاعتداء على الأراضي، يأخذها ويكون في مطالبات لا يعلم المشتري بذلك، ثم إن المشتري يتصرف بالأرض بغرسها أو نحو ذلك، ثم تبين الأرض ليست للبائع، وطالب الآن المالك اللي هو مغصوب منه. يعني عندنا زيد ومحمد وخالد، زيد مالك للأرض ومحمد غاصب وخالد مشتري من الغاصب. إذا أن خالد اشترى الأرض وغرسها، فهنا لما اشترى الأرض وغرسها لم يعلم أنها مغصوبة من صالح. خالد الآن مشتري ومحمد غاصب وصالح مالك، فجاء الآن المالك يطالب، طالب المالك وهو صالح المشتري أن يقلع وهو محمد، وهو في مثالنا هنا خالد، أن يقلع غرسه أو يزيل بناءه. فيقول المؤلف أنه يجب على المشتري إزالة ما بنى أو قلع ما غرس، فيزيلها. طيب، ويرجع البائع على البائع الذي باعه على أن الأرض له وليست له، فيأخذ منه ما غرمه، يعني يرجع على الغاصب، يرجع على الغاصب ويطالبه بقيمة الغرس وقيمة البناء. وهذا يحدد أهل الخبرة، يقول والله قيمة الغرس وقيمة البناء والتكاليف كذا تكون على الغاصب، لأنه غرره وغشه ببيعه ما لا يملك، ما لا يملك المقصود الغاصب. قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. يعني لو كان المغصوب طعاما وأطعم زيد عمرا طعاما وعمر يعلم أنه مغصوب، فلا ضمان على الغاصب اللي هو زيد، بل على الآكل وهو عمر. والعلة لأنه أتلف مال غيره بعلم. هنا يعلم الآن الآكل أن هذا الأكل مغصوب، كان لا يجوز له أن يأكله ولا يجوز له أن يقره على غصبه لهذا الطعام، فلما أكله وأتلفه فإنه يضمن، فإنه يضمن. مثال ذلك: غصب رجل تمرا ثم إنه عرض أو أطعم هذا الطعام زيدا، زيد يعلم أن هذا التمر مغصوب أكله فيضمن، لأنه أتلف عينا بغير وجه حق مع علمه بالغصب. قال: وعكسه بعكس، إذا أطعمه لغير عالم بالغصب فالضمان على الغاصب، هذا واضح. قال: وإن أطعمه لمالكه، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجاره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. هذه مسألة في الإطعام، ما زلنا في الإطعام. اغتصب زيد من عمرو رزا ولحما ثم أطعمه لمالكه عمرو، فهذه لا يخلو من ثلاث حالات. يعني الآن لما أن الغاصب غصب أطعم هذا المغصوب المالك اللي هو المغصوب منه، الحالة الأولى أن يأكله ويعلمه الغاصب أن هذا هو ماله وطعامه، فإنه يبرأ بهذا. يعني مثلا غصب زيد تمرا من بكر ثم بعد يوم جاءه وأعطاه التمر وقال كله، فإن هذا التمر هو الذي أنا غصبته منك، فأكله بكر. غصب زيد تمرا من بكر ثم أخبره أن هذا مغصوب فأكله، يبرأ الغاصب الآن. الحالة الثانية أن يأكله بناء على أن الطعام ملك للغاصب، قدمه ليأكل التمر، الآن المالك بكر والغاصب زيد، فقدم له التمر المغصوب منه تمر فقال كل طعامي، فأكل منه على أنه مملوك للغاصب فلا يبرأ الغاصب. الحالة الثالثة أن يقدمه إليه ويأكله المالك ولم يقل له الغاصب شيئا. يعني الفرق بينها وبين التي قبلها أن التي قبلها بين الغاصب أنه ملك له كذبا، قال كل من طعامي وهو ليس طعامه، فهنا لا يبرأ. الحالة الثالثة سكت، قدم له الطعام وسكت، فهل يبرأ؟ المذهب أو المشهور من أنه لا يبرأ لأنه لم يعلم بالأمر. قال: أو رهنه، الرهن تقدم عقد توثيق، يعني إذا أن الغاصب غصب أرضا ثم إنه رهن هذه الأرض مقابل قرض لدائن من الدائنين، يعني غصب زيد أرض بكر ثم إن زيدا رهن هذه الأرض لمحمد الدائن له، لأن زيدا مدين لمحمد ب50,000 ريال، قال أرهنك هذه الأرض وهذه الأرض مغصوبة، فما الحكم هنا؟ لم يبرأ إلا أن يعلم، لم يبرأ يقول المصنف إلا إن علم المالك أن هذا ملكه فإن الغاصب يبرأ، فإذا معلق بالعلم. قال: أو أودعه، الوديعة، أعطاه العين المغصوبة وديعة. مثال: غصب من 10,000 ريال ثم قال هذه 10,000 خذها وديعة عندك، فتلفت عند المودع بالفتح، فلا يبرأ الغاصب، لا يبرأ. لماذا؟ لأنه لم يعطه إياها على أنها ملكه، وهذه أو هذا التعليل في كل الصور. قال: أو أجره، غصب منه سيارة فأجرها عليه ثم تلفت تحت يده، فإن الغاصب لا يبرأ، لأن العين المؤجرة في يد العين المؤجرة في يد المستأجر غير مضمونة، وبناء عليه أنه لا يبرأ الغاصب، لا يبرأ الغاصب، لأن المستأجر أو لا يضمن في الصورة هذه، لكون السيارة الآن لما أجروا لا يعلم أنها مغصوبة. قال ويبرأ بإعارة العارية، هنا اختلف. إذن الصورة الماضية ما هي؟ الإطعام له ثلاث حالات، أما الرهن والوديعة والإجارة لا يبرأ. لما جاء للعارية فالأمر يختلف، فيبرأ إذا أوصل المغصوب لمالك. كل هذه الصور إذا وصلت إلى المالك، يعني العين المغصوبة وصلت إلى المالك، بناء على أن الغاصب إما أن يكون أجرها أو أن يكون أودعها أو أن يكون رهنها. بالنسبة للرهن لو أن الغاصب غصب أرضا قيمتها 50,000 ريال، وهذه الأرض مملوكة لزيد، ثم إن الغاصب استدان من زيد 50,000 ريال ورهن هذه الأرض التي هي مغصوبة للمالك للدائن، فهل يبرأ؟ الجواب لا يبرأ، إلا إذا كان المالك عالما. ومثله الوديعة ومثله الإجارة. أما العارية فيختلف الأمر، فيبرأ إذا وصل المغصوب إلى المالك بالعارية. لماذا؟ قالوا لأن المستعير ضامن مطلقا، سواء حصل منه تعدي أو تفريط، وهذا هو المذهب. يعني لو غصب عينا ثم أعارها للمالك المغصوب منه وهو لا يعلم، فتلفت تحت يده، تحت يد المالك، فيبرأ الغاصب. لكن في الصور الثلاثة الماضية في الرهن، نعيد لأهميتها، لو أن الغاصب رهن هنا، فهنا رهن أرضا مغصوبة للمالك، فأصبح المرتهن المالك الآن والراهن الغاصب، فتلفت العين لا يبرأ الغاصب، وكذا الإجارة وكذا الوديعة. لكن العارية يبرأ إذا سلمها للمالك للمغصوب منه وتلفت. لماذا؟ قالوا لأن المستعير ضامن. قال وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر. تقدم المثلي والمغصوبي وتقدم المثلي والقيمي. فهنا إذا تلف المغصوب أو غاب فلم يمكن رده، وهذا يقع كثيرا، بأن يكون العين المغصوبة تلفت وهلكت واستولكت، فإن الغاصب يضمن، والضمان له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مثليا فيضمن المثلي، فإن تعذر المثلي ما في ما يساوي مثله، فهنا يقدر بقيمته يوم تعذر عند وجوده. يعني لو غصب شعيرا ولا يوجد له مثيل فإنه يضمن مثله لأنه مثلي. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. أما غير المثلي ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، يعني وقت التلف ننظر في قيمة العين، فيلزم الغاصب قيمة هذه العين. ثم ذكر المصنف وإن تخمر عصير فالمثل، يعني إذا غصب عصيرا وحبسه حتى أصبح خمرا مع الوقت فإنه يضمن المثل، وإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. يعني لو الخمر تحول من كونه خمرا إلى كونه خلا فإن الغاصب يدفع الخل للمالك. ثم ننظر في الأرش، يعني الفرق بين قيمته يوم كان عصيرا والفرق بين قيمته يوم أن كان خلا، فيلزم الغاصب بدفعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.